موضوع الدرس قصة سيدنا آدم عليه السلام وهبوطه من السماء إلى الأرض في سورة طه تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هبتا منها جميعا بعضكم لبعض، فإما يأتينكم مني هدى ومن اتبع هدايا فلا يزل ولا يشقى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال اهبتا أي آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما منها من الجنة جميعا بعضكم بعض ذريتي لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا. فإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما المزيد: يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة زنكا، بالتنوين مصدر بمعنى زيقة. وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره: ونحشره المعرض عن القرآن يوم القيامة أعمى البصر، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند الباس. قال الأمر: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها، وكذلك مثل نسيانك آيات اليوم تنصى تترك في النار، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وأبقى أدوم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قال هبتا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قبل ذلك كما قرانا في قصة سيدنا آدم عليه السلام: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فبذلك كما ذكرنا الحمد لله في أقوال الأصلاف رحمهم الله تعالى، ذاب أكثرهم قيادة كان قبل النبوة لما جاء بعده ثم اجتباه. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الأسمة يعني قبل النبوة قبل البعثة، لأن قبل البعثة ما كانوا متوجهين إلى دعوة أمتهم. فبذلك لما إن الله تعالى بعثهم وآتاهم النبوة يعني أنه الآن أنهم معصومين قسمهم الله تبارك. ولكن لا شك في ذلك القول الراجي عند العلماء أن الأنبياء معصومين حتى قبل النبوة وبعد النبوة. لما لو صدر منهم شيء قبل النبوة تكون سببا للطعن عليهم بعد النبوة، أن الأعداء أعداء مؤمنين. فبذلك إذا رأينا في كتاب الله تعالى حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأداوة الكفار والمشركين، فالحمد لله علمنا كأنهم قالوا في مقابلته أعيانا ساحر، وأعيانا نعوذ بالله شاعر، وأعيانا نعوذ بالله مفتر، أو أعيانا نعوذ بالله غير ذلك. ولكن أما في أسمتهم في ذاتهم حتى الأعداء ما قالوا شيء. أو نعوذ بالله يعني أعطى قالوا كذاب، يعني في دعوة في دعوة دعوة إلى الله سبحانه. حتى أن أبي سفيان أنه كان كافرا، ولكن لما سئل عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى الآن أنه ما غادر معنا، ولكن الآن بيننا وبينه أحد فالله أعلم. ولكن قال حتى بعده قال والله أنا موقن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في أهدي. لما؟ لأنه هو الصادق الوعد الأمين. ولكن بألفاظ الموجودة في آيات الله تعالى قال بعضهم ثم اجتباه أساء آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فتاب عليه قال علماء رحمهم الله تعالى لما جاء تاب عليه فجاء بعضه وهدى. فلا شك في ذلك أنه على الهداية، أنه توجه إلى الله تاب فتاب الله عليه. فما فائدة الزيادة وهدى فتاب عليه وهدى؟ فقال علماء رحمهم الله تعالى له جوابان. الجواب الأول فتاب عليه يعني قبل توبته، وهداه يعني هداه إلى المداومة على توبته، الصبات على توبتي، الاستقامة على توبتي. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أعيانا تقديم تأخير، يعني هداه فتاب عليه. إن الله تبارك وتعالى هداه، فهداه إلى ماذا؟ إلى كلمات الذي تلقى من الله تبارك وتعالى وعلمه الله تبارك وتعالى. فلما جاء آدم عليه السلام وتضرأ وبكى بكاء، حتى قال بعض العلماء أشد بكاء من بكاء نوح عليه السلام، فتاب الله. طيب لما قدم تاب على هدى؟ فإلا أصول تكون هداية مقدمة للتوبة، إنسان إذا لم يكن للهداية كيف يتوب؟ ولكن هذا كائدة قال العلماء إشارة إلى رفعة الشان آدم عليه السلام، يعني إن الله تبارك وتعالى قبول التوبة ذكر مقدما، وأما الهداية فذكر مؤخرا، يعني فتاب عليه وهدى. هذا شان الأنبياء، شان الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، كما حصل له النتيجة، نتيجة قبول التوبة، نتيجة جاء مقدم وذكر الهداية جاء مؤخر. فإلا قاعدة تكون ذكر الهداية مقدم والنتيجة تكون مؤخر، ولكن ذكر النتيجة لما؟ لأن كل إنسان، لأن آدم عليه السلام أبو البشر، لما جاء صاع آدم ربه فغوى، إنسان يقع في التشويش ويقع في الحيرة والدهشة، إذا كان آدم أزى فغوى فما صار بعده؟ قال فتاب. إن الله قبل توبته، إن الله قبل توبته فورا إظهارا لمقبوليته عند الله تبارك وتعالى. وأيضا كما قرأنا قبل ذلك جاءك جميع الألفاظ وجميع الكلمات بفاء، جاء يعني كما جاء اسكن دار الملائكة سيدي آدم فسجدوا إلا إبليس، أيضا كما جاء فأذلهما الشيطان، أيضا كما جاء فأخرجهما، وأيضا ها هنا كما قرانا فأكلا منها فبدت لهما سواتهما فطفقا يكسفان عليهما من ورق، لكن جاء ثم اجتبى. فبذلك افهم لما؟ لأن الباب للجمع والفاء للتعقيب والسمة للتراخي، ثم استعمال للترك يعني ثم اجتباه يعني مضى عليه بعد ذلك مضى من الزمان أنه تضرع وأنه بكى وأنه لجأ إلى الله ثم اجتباه ربه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يعني بعد مدة بعد زمان ليس فورا ليس فورا لما لأنه كان فورا جاء فتاب عليه وهدى لكن جاء ثم اجتباه فقال فاجتباه ربه فهدى قال ثم اجتباه ربه فهدى الف الحقيقة قال العلماء رحمهم الله تعالى مجتبى معنى مجتبى يعني من حسنت خصاله من حسنت جميع خصاله حتى صار محبوبا ومختارا عند غيره يقال مجتبى كما يقال اجتباه او فاجتبيته اي اصطفيته يعني اصطفاه وقال بعضهم اجتباه قربه ان الله تبارك وتعالى واصطفاه ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى قال اهبطا منها جميعا بس افهم اولا ايات القران الجمله الاولى ماذا اساء ادم ربه فغوى فجاء بعد ذلك قال اهبطا منها جميعا افهم فبذلك هذا الجمله ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى هذه جملة مغترضة هذه جملة مغترضة افهم القرآن فكر في الآيات هذه جملة لأن جملة أول أساء آدم ربه فغوى وجاء بعد قال اهبطا منها جميعا لأن الهبوط مترتب على الإسيان أما قبول التوبة بعد نزوله من الجنة إلى السماء ليس قبول الجنة قبل ذلك قبول التوبة قبل نزوله من السماء لا الهبوط من السماء إلى الأرض ثم بقاء آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه فبهذا افهم كان اصلها اساء ادم ربه فغوى وبعده قال اهبطا وبعد الهبوط جاء ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ولكن جاء جمله معترضه بين الجملتين بين الجملتين الجمله الاولى اساء ادم ربه فغوى والجمله الثانيه قال اهبطا وبينهما جمله بينهما جملة معترضة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى وإلا الاجتباء والتوبة وقبول التوبة هذا بعد الهبوط ليس قبل الهبوط ليس قبل الهبوط لما إذا قلنا قبل الهبوط فالهبوط مترتب على توبة لأن إذا قلنا ثم اجتباه ربه فهدى طيب لما هداه قال اهبطا الهبوط تكون مترتب على التوبة والهداية وإلا الهبوط مترتب على الإسيان ليس مترتب على الهداية والتوبة وبذلك هذه جملة جملة معترضة بين الجملتين بين الجملتين وإلا كان ترتيب هكذا أساء آدم ربه فغوى قال اهبطا منها جميعا قال اهبطا منها جميعا ثم اجتباه ربه فتاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا ولكن جاء بين الجملتين جملة معترضة لماذا هذا أيضا إظهار لشان الأنبياء كأن الله تبارك وتعالى إذا تأخر قبول التوبة فاجتبى واصطفى هو إنسان لا إن الله ذكر قبول التوبة مقدما وهبوطه مؤخرا وبذلك أيضا هذا دليل على أنه اصطفاه على أنه قربه على أنه جعله نبيا فجعله خليفة في الأرض فبذلك ذكر التوبة مقدم ذكر التوبة مقدم وذكر الهبوط مؤخر هذا أيضا دليل على عظمة شان الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم مثلا فانظر آية أخرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تقدم طيب المغفرة تكون بعد الذنب ولا المغفرة تكون مقدمة للذنب بعد الذنب، ولكن جاء مقدم لما لرفع شان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم، جاء ذكر المغفرة مقدم، وإلا ما كان ما تقدم من ذنبك وما تأخر غفر الله لك، قال ليغفر لك الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيضا افهم مثلا آية أخرى، قال تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم، ما جاء لمسكم فيما قدم، لولا كتاب من الله سبق، لا لولا كتاب من الله سبق مقدم، يعني إن الله أفاك، إن الله تبارك وتعالى ما يؤاخذك عن شيء، لما لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يعني ذكر العفو أولا وذكر الأخذ بعده، وإلا قاعدة تكون ذكر الأخذ أولا وذكر العفو بعده، ولكن في هذا التقديم والتأخير إظهارا للشان الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، كمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشان النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، كما جاء في شان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورقدف الله عنه. فبهذا جاء هاهنا أول أساء آدم ربه فغوى، ثم جاء ثم اجتباه، لما؟ لأن كل إنسان إذا كره أساء آدم لا يقال له عصي، لا يقال له أنه غاب، لما؟ قال لا، ثم اجتباه ربه، لما اجتباه ربه من الذي تلومه؟ لما إن الله تبارك وتعالى عفاه وغفره، فبهذا قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، بس قال هبتا من هاجبي أن، افهم هذا خطاب لمن، افهم هذا خطاب، قال هبتا خطاب لمن، لآدم وهو، طيب إذا كان خطاب آدم وهو جاء خطاب التصنيع، وجاء بعده ماذا، إما يأتينكم، جاء بعضكم، وجاء في آية أخرى قال هبتوا، فبذلك افهم هذا ايضا في الآية، افهم هذا يعني السؤال في الآية، كي جاء خطاب قال هبطا تصنيع، وجاء في بعض آية قال هبطوا فقل نهبطوا، اهبطوا بصيغة الجمع، طيب اول جاء التصنيع اهبطا، ثم جاء بعده جمع، اما يأتينكم مني هدى، جاء بعض صيغة ضمير جمع بعضكم لبعض عدو، فبذلك كيف تفكك الضمير، اول تصنيع ثم جمع، احيانا تصنيع واحيانا جمع، جاء يعني تفكك ضمير، اختلاف الضمائر، فلماذا، افهم اول سؤال، افهم اذا سؤال ما يفهم جواب ما يفهم. قال العلماء رحمهم الله تعالى اولا الخطاب لآدم وحواء، قال هبتا، طيب جاء بعده ضمير جمع لماذا، قال لأن مقصود مع الكلام مع أولاده ومع ذريته، فبذلك افهم المفسر إشارة في تفسيره، قال بما اشتملتما عليه من ذريتكما، يعني خطاب لو بظاهر بآدم، خطاب لو بظاهر حواء، ولكن ذريتهما الذي في علم الله تبارك وتعالى مقدر، أيضا جاء الخطاب للجميع، لما كما إن الله أخرج ذرية آدم من صلب آدم، معنى ذرية آدم في صلبه موجود، وما الذي تكون من بطن حواء أيضا معناه في صدره موجود، فبذلك بما اشتملتما، يعني بإعتبار ظاهر كانوا اثنين، جاء خطاب تصنيع إهبتا، بإعتبار معنى كانوا جمع، لأن أولاد أولاد أولاد أولاد آدم إلى قبل، وبذلك جاء بعده صيغة الجمع، وأحيانا جاء صيغة الجمع قال أهبطوا، بس الآن ما في اختلاف الضمائر، لما بإعتبار ظاهر كان شخصان آدم وحواء جاء أهبطا، ولكن حقيقة بعضهم أولاد أولاد، قال بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، فبذلك لما أنهما اشتملتا على الذرية جاء بعد صيغة الجمع، بس هذا الجواب الأول من العلماء رحمهم الله تعالى. وقال بعضهم قالوا ليس هذا خطابا لآدم بل لآدم وحواء. قال لا، قال خطاب لآدم وإبليس. لما؟ قالوا آدم نوع من البشر وإبليس نوع من الجن، نوعان. فجاء الخطاب لكل نوعان. أما قالوا أن حواء، قال هبوط حواء تابع لهبوط آدم. لما كان سكن حواء تابع لآدم، اسكن، الأمر لآدم اسكن أنت وزوجك. لما؟ لأن سكن الزوجة تابع لسكونة الزوج. هكذا هبوط آدم من الجنة تابع لهبوط حواء عليه السلام. أما قالوا خطاب جاء لكل النوعين، نوع من البشر ونوع من الجن. قال الله تعالى قال اعبطا منها جميعا بعضكم لبعض أدو، يعني ذرية آدم أدو لذرية إبليس، وذرية إبليس أدو لذرية آدم. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا اهبطوا، ها هنا جاء التثنية اهبطا، هنا جاء قل نهبطوا. لما؟ قال لأن آدم وحواء وإبليس، حتى قال بعض من الحية وغير ذلك من معهم. ففي هذا جاء صيغة الجمع. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا. وإفهم قال بعض العلماء الخطاب إذا قلنا لآدم وحواء جاء بعضه بعضكم لبعض عدو، ما كان بينهما عداوة، ما كان متعاديين. فبذلك قالوا كان خطابا لآدم وإبليس، خطابا لآدم وإبليس. لما؟ لأن بينهما عداوة، كما قالت إن هذا عدو لك ولزوجك. فبذلك أنه كان بين العداوة. فبذلك ذهب العلماء الخطاب لآدم وإبليس. أما عند المفسر قال لا، الخطاب لآدم وحواء، الخطاب لآدم وحواء. جاء تثنية لأنهما شخصان، جاء بعده جمع لمن؟ بسبب اشتمالهما على أولادهما، بما اشتملتما من ذريتكما. عند المفسر رحمه الله تعالى هذا هو القول الراجح. قال هبطا منها جميع، منها ضمير راجع إلى الجنة، يعني من الجنة جميعا. بعضكم لبعض عدو، إما عداوة مع إبليس فظاهر جدا، عداوة مع الحية فظاهر جدا، أن إبليس وذريته، أن الحية وذريته عدوان لآدم عليه السلام وذريته. وأما قال إذا كان المراد أولاد آدم، بعضكم لبعض عدو لظلم بعضهم بعضا، هذا يظلم على هذا وهذا يظلم على هذا، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، وهذا يأكل حقوق هذا وهذا يأكل حقوق هذا. هذا قال بعضكم لبعض عدو. قالوا والعداوة إلى هذا الوقت موجود بين أولاد آدم، حتى نعوذ بالله أحيانا الأقارب والأرحام بينهم عداوة، حتى الأخوان بينهم عداوة، نعوذ بالله أحيانا الزوج والزوجة بينهما عداوة، حتى كما تكرانا في الجرائد الزوج قتل زوجته أو الزوجة أنها قتل زوجة، وهكذا نعوذ بالله حتى أولاد بينهم عداوة. يعني حتى رأينا وسمعنا وقرأنا كأن الأولاد الإبن أنه ضرب بالبندقية للوالد ومات والد قتل والده، نعوذ بالله سبحانه نعوذ بالله. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كهذا معناه بعضكم لبعض عدو. بس فإما يأتينكم مني هدى، فإما أصلها إنما، أصلها إنما، إن شرطية أنها مضافة إلى ما، يعني مضغمة في ما المزيدة، سارة إما بالإدغام، فإلا أصلها إنما. فهذا جملة تكون جملة شرطية، فإذا يكون جملة شرطية لازم تكون له جواب الشرط. قال بعض العلماء بعده جواب الشرط يأتينكم، فقال بعض العلماء هذا كلها جملة شرطية. فأما جوابه قال من أعرض عن ذكري إلى آخر الآيات فإن نحشره يوم القيامة أعمى. ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى. فإما يأتينكم مني هدى، المراد هدى، أما المفسر قال القرآن، وإلا على آدم عليه السلام ما نزل القرآن، ولا على نوح عليه السلام أن الله أنزل القرآن. مقصود المؤلف ماذا من القرآن؟ مقصود من قصة آدم تنبيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مقصود من قصة آدم ماذا؟ تنبيها وإبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال فيها هداية يعني خطاب إلى أمة محمد، وإما يأتينكم مني هدى يعني القرآن. لمن؟ لأن مقصود من هذه القصة ماذا؟ الإبر. والإبرة لمن؟ لأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. فقال بعض العلماء رحمهم لا يعني القرآن، معنى الكتب المنزلة من الله، الكتب المنزلة من الله من السماء، فإما يأتينكم مني هدى. فقال بعض العلماء فهم قالوا والهدى معنى الهداية، معنى هداية معنى الدلالة، يعني كما يقال كيف جئت بيتي، قال فلان هداني، أو يقال فلان دلني. لما الهداية معنى هو الدلالة، الدلالة لما الدلالة فيها كتب فيها هداية فيها رسول فيها ذكر من الله، أوامر من الله نواهي من الله، فبذلك كل هذا يشتمل هذا اللفظ. وبذلك جاء فإما يأتينكم مني، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، فمن اتبع، ما جاء فمن تبع، لما جاء تشديد تشديد، وأيضا جاء هدى، ما جاء هدى، جاء هدايا نسبة إلى الله سبحانه، إلى الله سبحانه لما لأزمة شانه، لأزمة شانه. فبذلك جاء لما، فإلا لا شك الهداية لا يكون إلا من الله، ولكن إذا جاء نسبته إلى الله تكون سببا لأزمة شان الهداية. وفي إشارة أخرى إفهام، فيها دقيقة أخرى، قالوا لما إفهام، قالوا في الدنيا مثلا، قالوا فيها هداية معنى دلالة، فيها دلالة من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، لكن جميع هذه الهدايات لا يكون نافيا إلا الهداية التي تكون من الله تعالى. وإلا في الدنيا مثلا كم فرق ضالة، كل واحد يهدي، كل واحد يدعو جماعته إلى حزبه وإلى جماعته، كل واحد يذكر عليه محاسنه ومذاكره ومجمجم، عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، وأنه يدل عليه. ولكن الهداية النافية متى؟ الذي يكون من الله تبارك وتعالى بواسطة الأنبياء. أما إذا كان لا تكون من الله بواسطة غير الأنبياء لا يكون مفيدا، لا يكون مفيدة جدا. فبهذا جاء فمن اتبع هدايا، فمن اتبع هدايا نسبة الهداية إلى الله سبحانه، كما أشار المفسر أيضا قال فإما يأتينكم، قال فيه إدغام، إدغام أي شيء، قال النون إن الشرطية أصلها إن، فعل شرط تكون ماذا؟ يأتينكم. طيب جوابه ماذا؟ جواب قال جوابه جملتان، إما فمن اتبع هدايا وإما ومن أعرض، هذا تكون جوابا لهذا الشرط. إن الشرطية أنها فيها إدغام، إدغام في أي شيء، قال في ماء المزيدة. وطيب يأتينكم هذا في الشرط، أما جوابه ماذا؟ فجملتان، فمن اتبع هدايا، والجملة الآخر ماذا؟ من أعرض. بس يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا، قال القرآن، فمن اتبع هدايا القرآن، قال أيضا فلا يزل ولا يشقى، فلا يزل ولا يشقى. قال بعض العلماء فهم فلا يزل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، يعني من عمل وانتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى فلا يزل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. بس وقال بعض العلماء هذا كلاهما يتعلق في الآخرة، فلا يزل ولا يشقى في الآخرة، إن الله يهديه إلى الجنة، فلا يذل ولا يشقى في الآخرة، إن الله يهديه في الجنة فلا تاب عليه ولا نسب عليه ولا قد عليه، فلا يذل ولا يشقى. فقال بعض العلماء لو أخذنا على الأموم فأعظم، لو أخذنا على الأموم قلنا فلا يذل ولا يشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال بعضهم فلا يذل في الدين ولا يشقى في أعماله، في أعماله، في أعمال، في كسبه، في الدنيا وغير ذلك. ولكن أن الآية على أمومها فتكون مشتملة على جميع هذه الأكوان، فلا يذل ولا يشقى. لكن افهم، لفظ الشقاوة جاء أول، والآن لفظ الشقاوة جاء ثانيا. أول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، خطاب لمن؟ آدم عليه السلام. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ولكن هنا مراد ماذا من الشقاوة؟ الشقاوة دنيوي، الشقاوة الدنيوي، التعب التعب التعب، كأنه حرس زرع حرس ثم حصد ثم أنه طهن ثم أجن ثم خبز ثم أكل، تعب تعب. فبذلك هنا شقاوة مراد شقاوة دنيا، التعب الدنيا. ها هنا مراد من الشقاوة شقاوة أخروي، لما الذي مورد من كتاب الله له شقاوة أنه من الأشقياء. وبذلك اللفظ واحد ولكن معانهما بينهما فرق، كما قال تعالى مثلا في آية أخرى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جاء السيق وجاء السيق، ولكن شتان ما بين السيقان، سيق أهل النار بالضرب والنكال والعذاب، أما سوق أهل الجنة بالكرامة والعزة والشرف ما شاء الله. فبذلك ولو أنه لفظ واحد ولكن شتان ما بينهما، كما جاء أول لفظ تشقى خطابا لآدم، ولكن أين شقى غير؟ وهذا شقى غير. ها هنا جاء لا يذل ولا يشقى. بس من أعرض أن